هو الغني الحميد. ايه كمان؟ انه كان ظلوما جهولا. ايه كمان؟ ان الانسان خلق هلوعا. ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا. كل هذه الصفات وغيرها كثير وكثير وكثير في طيات كتاب ربنا سبحانه وتعالى لتعرف نفسك ولتقف على عجزها وضعفها ولتبصر بعينيك عيوبها فساعتها تصيح بلسان قلبك وتقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. لماذا؟ لأنه مع هذه الصفات التي تنبئك بالعجز والضعف والنقص لا تستطيع أن تقدم لنفسك خيرا أو أن تدفع عن نفسك شرا. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح والمساء أنه يلوذ بربه ويستغفره ويستعتبه ويطرح قلبه بين يديه سبحانه. فكان من دعاء النبي في صباحه ومسائه كان يقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي. رسولك محمد المعصوم الشفيع المشفع والذي يقول هذا فاغفر لي فإنه لا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يا عبد الله ذنوبك كثيرة وخطاياك كثيرة وعيوبك أكثر من ذنوبك ولذلك ينبغي لك من قوة تحميك. وهذا هو موضوع الخطبة، لا بد لك من قوة تحميك لأنك مع هذه الصفات لا تستطيع أن تواجه الفتن ولا تستطيع أن تسير في مصاعب الحياة التي ستقابلها من يوم أن ولدت إلى أن تلقى ربك سبحانه. لا بد لك من قوة. أي قوة تعينني؟ قوة المال؟ لا. قوة الحسب والنسب والجاه؟ لا. قوة ولا أي قوة في الكون تستطيع أن تخلصك من فتن الدنيا وهمومها وغمومها إلا الله. ولذلك قال الله عز وجل في كتابه آمرا قال واعتصموا بالله هو مولاكم. نعم المولى نعم المولى ونعم النصير. فلن تنصر ولن ترحم ولن تمكن ولن تعز في هذا الكون إلا إذا كنت معتصما بالله رب العالمين. ولذا جاء القرآن الكريم وقد ملئ بقصص المعتصمين المعتصمين بحق الذين اعتصموا بالله. والاعتصام كما يقول أهل العلم هو الاحتماء والتقوي، ان انت يبقى ظهر كما يقولون تعتصم به. الله سبحانه وتعالى حينما قال لابليس اخرج قال انظرني، قال له هتعمل ايه؟ قال لاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين. فرد عليه الملك نعم المولى ونعم النصير، قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. ولما قام الناس قومة رجل واحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مكروا به وأرادوا قتله وأرادوا إبعاده عن الحياة، ربك سبحانه وتعالى يقول في كتابه: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه: الذين قال لهم الناس إن الناس، شوف الكلام يا أخي، شوف الكلام، الذين قال لهم الناس، كل الناس قالوا، لا، هذا من جنس العام الذي يريد به الخاص مجموعة، ولكن الكلام لقوته عبر عنه وكأن هذا كل الناس يقولون هذا الكلام، صار رأيا عاما في الناس، صارت إشاعة منتشرة بين الناس، خبر سيطر على المجتمع كله. الذين قال لهم الناس إن الناس، هل كل الناس جمعوا؟ لا، ده قريش، قريش اللي لسه مهزومة في بدر ذيك النهار، ينقسم الناس ساعتها إلى قسمين: قسم يخاف ويفر ويخشى ويبكي ويندم، قسم الثاني مستعجل بالله، نعم المولى ونعم النصير، فردوا عليهم بلسان الإيمان وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. كلمة ظن الناس أنها اليوم سفة وأنها اليوم إذا قال واحد من الناس لظالمه: حسبي الله ونعم الوكيل، ينظر إليه وكأنه سلبه. أبدا أبدا، نعم المولى ونعم النصير، أنا أرفع قضيتي لربي، أنا ما أهنتك، أنا ما سببتك، أنا ما تجرأت عليك، أنا ضعيف مستضعف، أنا مظلوم بين يدي، إنما أرفع قضيتي لرب السماوات والأرض، مولاي، نعم المولى ونعم النصير. فإحساسك بأن لك رب، وإحساسك بأن ربك يسمع ويراه، وإحساسك بأن الله سبحانه وتعالى بالنصار، وأنه لا تغيب عنه غائبة ولا تخفى عليه خافية، وأمره بين الكاف والنون، إذا أراد أمرا فإنما يقول له كن فيكون، هذا يعطي القوة. هذه القوة التي أقصدها هي التي تجعلك تسير في هذه الدنيا بثبات، حتى لا تترنح، وحتى لا تؤثر فيك الأحداث، وحتى لا تؤثر فيك الفتن. ظلم أحد الناس ظلما بينا، فلما وجد الدنيا كلها ضده قال: دعوني أصلي لله ركعتين، الدنيا كلها ضده، قال: دعوني أصلي لله ركعتين، فلما صلى الركعتين تنفس الصعداء، ثم قال: الحمد لله أنني ربا يسمع ويرى. هو مطمئن لأن له رب يسمع ويرى، له الصفات والأسماء التي إن وقف الإنسان معها ازداد به إيمان. يعني أحيانا الإنسان منا يبتلى مثلا بهم أو ضم أو ضيق صدر، هتهمل إيه؟ هتروح لمين حتى يفرج عنك ما أنت فيه؟ لمن تشكو إلا لله تبارك وتعالى. يعقوب على نبينا وعليه الصلاة والسلام صلى الله وسلم وبارك على أنبياء الله جميعا، لما ضاع ولده يوسف قال: فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون، إذ لا حول ولا قوة إلا بالله، إذ لا حول ولا قوة إلا بالله. فلما ضاع ولده الثاني وجاءوا إليه وأخبروه بما جرى وما حدث ازداد حزنه، وظل يتذكر يوسف رغم أن الذي رضا عن يمين، ولكنه كما يقول أهل العلم الجرح الجديد ينكر الجرح القديم. يعني لما الإنسان بيبتلى ويبتلى ويبتلى ويبتلى ويجي البلاء يتحط فوقه كمان بيجيب القديم والجديد، بيجيب كله وبيبدأ يتكلم ويظهر على لسانه أثر أقوى هذه الابتلاءات. وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف، رغم أن رحم اليمين، يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عطاء الله سبحانه وتعالى لعباده. الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، صح كده حق أشرف، فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. لابد وأن تعتصم بالله، لابد وأن تكون قوتك بالله ليست بشيء سواه، فإن كل قوة هي قوة مؤقتة هي من الله لعباده بحكمة وقدر. كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني، اطلبوا الهداية من الله، اطلبوا الهداية من الله هو الموفق سبحانه. قال جل جلاله لنبيه محمد صلى عليه الذي هو سيد الدعاء وسيد الناصحين وسيد المعلمين الذي زكاه رب العالمين وزكى معلمه فقال علمه شديد القوى، قال له صراحة، قال إنك لا تهدي من أحببت ولا تتعلق إلا بالله. يجي شيخ ويروح شيخ، يجي مشايخ ويروح مشايخ، اللي يجي يجي واللي يروح يروح. الله سبحانه وتعالى منه الهداية ويجري أسبابها على يد من شاء من خلقه، ما هوش متاهل حد معين، له متاهل أحمد ولا المحمود ولا الإبراهيم ولا العلي، إنما يجريها الله سبحانه وتعالى. ربما يجريها، يجري هذه الهداية الملك الحق سبحانه يجريها على يد بهيمة، صدق دي، يجري الله تبارك وتعالى هدايته على يد بهيمة على يد طائر. إني وجدت امرأة تملكه، هدهد، إني وجدت امرأة تملكه وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. زعل جدا، اتقهر بعيد عنك ان يرى جماعه من البشر يسجدون للشمس من دون الله. قال له هتشغل، من القائل؟ سليمان. قال له انت هتشتغل، اشتغل في ايه؟ اشتغل في الدعوه. هدهد، يشتغل في الدعوه. نجاتهم ستكون اذهب بكتاب هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجع. لما وصل الكتاب الذي فيه نص الدعوة من سليمان، ولكن الداعية الفعلي هدهد، إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قد تكون النجاة، قد تكون النجاة على يد نملة. اوعى تفكر ان الدنيا واقفة عليك، اوعى تفكر الدنيا هتقف عشانك، اوعى تفكر ان اللي بيحصل حواليك بإرادتك وقوتك وسببك، فما انت الا عبد يجري الله عز وجل الاسباب على يديك. النملة واقفة في الحراسة، بصت بعينيها الصغيرة الضئيلة الضعيفة فوجدت جيشا عرا قد جاء من لبره. إذا تحرك الناس للخارج وإذا تحرك الناس للداخل تجمعوا وصارت لهم قوة. يا أيها النمل دخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها. ألقي الفقه ذا الشغل ذا. فالنجاة لا تقف عليك والهداية ليست بيدك، إنما هي من الله. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديتم فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي كلكم جائع كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيء. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيء. يا عبادي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني. وهذا هو الشاهد في مسألة الاعتصام بالله. فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته. فأعطيت كل واحد مسألته. ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. هل أنت واثق في هذا؟ متأكد؟ موقن بأن ما عند الله عز وجل خير وأبقى وأن عطاء الله سبحانه وتعالى لا تذله النفقة؟ ومع ذلك أنت لا تسأله ولا تعتصم به وإنما تعتصم بالناس والمصلحة والورشة والفلوس والبنك والحسابات والإلبات. والله سبحانه وتعالى ليس لك على ذلك. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد في صعيد واحد في لحظة واحدة فسألوني فأعطيت كل واحد مسألة ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالهم أحصيها لكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وأنا أقولها لك صراحة إن لم تعتصم بالله وتتقوى بالله وتعتز بالله وتلقي همك وشكواك بين يدي الله فلا تلومن إلا نفسك. يا أخي الكريم لقد وضح وبين لنا ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم صورة عظيمة من الصور التي يعجز الإنسان أمامها حينما ذكر لنا قصة زكريا عليه السلام. أتدري ما كان حاله؟ كان زكريا عليه السلام كما حكى ربنا في القرآن الكريم بيض شعره وإيه كمان وهن عظمه وإيه كمان وانحنى ظهره وإيه كمان وزوجته عاقر وبلغ من الكبر عتيا ومع ذلك هو بالله معتصم في الله واثق عليه متوكل. فناداه وما أدراك بنداء العبد المضطر لربه سبحانه وتعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. لا بد وأن توقنوا يا عباد الله بأن لهذا الكون إله. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء بشيء، فلن يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، عقيدة من كلام الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه، وأسأل الله يجمعني به في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وأن يرد عنه وأن يدافع عنه وأن يرينا حقه في الدنيا قبل الآخرة. يا أحبتي الكرام، يا أحبتي الكرام، كان يقول رحمة الله عليه: إن الناس لا يملكون لك إلا أن ينفذوا فيك قدر الله. إن الناس لا يملكون لك إلا أن ينفذوا فيك قدر الله، فإذا لم يقدر الله فلن يستطيع الناس أن يفعلوا معك شيئا، وإذا أراد الله عز وجل بك سوءا خل بينك وبين قدرك. فإذا أكرمك إنسان إنما أكرمك لأن الله أذن، وإذا أهانك إنسان فاعلم أنه ما أهانك إلا لأن الله أذن. إبراهيم الخليل كان معتصما بالله، قلبه معلق بالله، تأتيه الملائكة وقد عري من ثيابه وهو أول من يعرى في سبيل الله، وقد ربطت يداه ورجلاه ووضع في المنجنيق، مش قادرين يشيلوه يرموه في النار، فحاطينه فيه حاجة زي المعلقة كده مربوطة بسوستة تساب ترمي بعيد، هم حاطينه هنا وقاعدين يتفرجوا عليه يضحكون يستهزئون به وهو في حال مع ربه. الملائكة تضج في السماوات، الملائكة تيجي لإبراهيم أرسالا ورا بعضها ورا بعضها: يا إبراهيم يا إبراهيم، ما لك حاجة؟ نعمل لك حاجة؟ وهذا بقدر الله ليبين لك ما في قلب إبراهيم، لأن الله قال: واتخذ الله إبراهيم خليلا، ليثبت لنا ما في قلب هذا النبي الكريم. والله عز وجل يقول عن الملائكة: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قمة الامتحان، قمة الابتلاء، لك حاجة؟ ينظر إليهم ويقول: أما لكم فلا، أما لكم فلا، وأما إلى الله فحسبي الله ونعم الوكيل. ما قالوش علمه بحالي وابن عم سؤال والله ما نتكلم، هذا كلام ليس صحيح، ما حصلش، إنما الصحيح أنه قال: أما لك فلا، وأما إلى الله فحسبنا الله ونعم الوكيل. انظر إلى القدرة والقوة والتحكم في أمر الله سبحانه وتعالى حتى تحبه وتعتصم به وتثق فيه. الله عز وجل ما أطفأ النار، إذ لو أطفأ النار لقالوا: لولا إطفاءها لأحرقنا. لم يأمر ربك عز وجل السماء أن تمطر، ولا أن تهب الريح فتفرق جمع هذه النار، ولا أن تحمله الملائكة وتفر به وترفعه إلى السماء كما فعل بعيسى بن مريم. أبدا أبدا، قالوا: قمت كلكم بجمعكم بقوتكم بجبروتكم بكفركم بما تستطيعون، وها هو بين يديكم مكب العالم، اصنعوا به ما تشاءون، وها هو في لحظة من اللحظات يدفع فيسقط في النار، وما بين طرفة عين وانتباهتها يأتي الأمر من العزيز الجبار الغفار السميع العليم. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. تحترق القيود ولا يحترق إبراهيم، لماذا؟ لأنه رجل معتصم بالله. هل تتخيل أنه من الممكن أن يكون واقعك نار، مرض وغلا وظلم وإلى آخره؟ الله سبحانه وتعالى لعلمه بك، لعلمه بقلبك وحالك، ينادي على هذا الواقع، يقول له: يا واقع كن بردا وسلاما على عبد فلان. وده ممكن. قال النبي محمد، وبها أختم حتى لا أطيل أكثر من ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن. هو المؤمن ده مش عايش في اللي احنا كنا عايشين فيه، مش بيمر بكل الفتن اللي موجودة، ومع ذلك انظر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء، أهو معتصم بالله شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء، من تحصين قول صبر فكان خيرا له. طب السؤال، هل نحن نفعل هذا؟ احنا بنعمل كده؟ احنا معتصمين بالله تبارك وتعالى في احوالنا كلها؟ احنا لما بتجينا سراء بنقول له: يا رب الحمد لله منك، منك وبفضلك، كما قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. ولا الواحد بيقعد يقول: انما اوتيته على علم انتوا عارفين الفلوس اللي عندي، مش انا يعني هو، انتوا عارفين الفلوس دي كلها دي جايه بحرق جبيني، تعب سنين، شقى العمر، انا اتبهدلت عشان اعمل الثروه دي. ما تقولش ابدا ان هذا من الله. سيدنا سليمان قالها، قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر ام اكفر. هل لما بتجيلك الضراء بتقول الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا بتقعد مكشر وبوزك شدين وتبص للسماء وتقلب وجهك في السماء وتعاتب ربك في حكمه وقضائه، وتقعد تقول: ليه يا رب أنا عملت إيه؟ وقتش فجر بصلت، جماعة بصلت، زكاة بطلت، حج وحجين، عمره واعتمرنا، أهو لسه ناقص إيه؟ اشمعنى يا رب؟ هل هذا حال المعتصمين بالله؟ هذا لا يكون أبدا، هذا ليس حال المعتصمين الطيبين، إنما هذا هو حال المنافقين. فيا عبادي، يا عباد الله، عفوا، يا عباد الله، لا بد وأن نعود مرة أخرى لهذه النقطة التي أمر الله عز وجل بها في قوله: واعتصموا بالله هو مولاكم نعم المولى ونعم النصير. إن عبدت فاعبد الله، وإن سألت فاسأل الله، وإن استعنت فاستعن بالله، وإن أحببت فليكن حبك لله وفي الله، وإن كان من خوف فمن الله، وإن كان من رجاء ففي الله، وإن كان من حال في السر فاعلم أن الله معك يسمع ويرى. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، وكان الله بما يعملون محيطا. وإذا كنت في العالم فاعلم أن الله كان على كل شيء رقيبا. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حسن الاعتصام به والتوكل عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة الكرام، فالاعتصام بالله رب العالمين قوة، والاعتصام بالله سبحانه وتعالى نجاة. وإن المغبون الخاسر هو من أغلق هذا الباب ونسي ربه واتبع هواه. ثم مع هذه القوة الروحية الإيمانية في قلبك، لابد لك من قوة أخرى وهي قوة عملية. فكما قال الله عز وجل: واعتصموا بالله، قال سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله. وبها أختم، وإن كان من تعليق فبعد الصلاة حتى لا أطيل على آبائي وإخواني بالمسجد. تخيل معي كده إن أنت تقويت خلاص بالله. القوة وحدها، القوة الوحيدة كده ما تنفعش. ما فيش أمة من الأمم، وأرجو أن نركز في هذا المعنى معنا، ما فيش قوة من الأمم تستطيع أن تنهض وأن تعلو بالقوة بس. لازم قوة مادية ووعي، ثقافة، فهم. إنسان يستخدم هذه القوة في مصلحة الحياة والمجتمع. ولذلك لما قالت البنت لأبيها تصف موسى عليه السلام في سورة القصص، قالت يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. العلماء بيقولوا إيه؟ أن القوة وحدها طيش. أديك شايف التلطيش اللي موجود من أمريكا وهنا وهنا، تلطيش، قوة، طيش، جبروت. والأمانة وحدها، إنك تبقى راجل طيب وأمين وصادق، بس ما عندكش قوة، ما عندكش قوة تقدر تحمي بيها معتقدك، أو تحمي بيها أخلاقك، أو تحمي بيها بيتك، أو تحمي بيها عرضك. لما جاءت رسل الله سبحانه إلى لوط سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب، هذا يوم عصيب، وجاءه قومه يهرعون إليه. مين عندك دول؟ شكلهم حلو أوي. عبد المعاون مش قادر يعمل حاجة. قال لو أن لي بكم قوة. أهو الأمانة والدعوة هي أخلاقها. لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركنها شديد، إذ لا يمكن أبدا أن تستقيم الحياة أو أن يستقيم الإنسان أو أن يستقيم حال الأمم بعد ذلك ثمارها. ولذلك قال الله عز وجل لك اعتصم بالله. طب انا جوايا اعتقاده هوصله بقى ازاي؟ قال لك في موطن اخر واعتصموا بحبل الله. وفرق بين اعتصم بالله واعتصم بحبل الله. ايه هو حبل الله؟ قال السلف السكرات كتير جدا، منهم اعتصموا بطاعته، صلاة وصيام وزكاة وحج وقراءة القرآن وبر الوالدين وإلى آخره، اعتصموا بطاعته. وهذا كلام ابن عباس، ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه يقول اعتصموا بحبل الله، أي اعتصموا بشريعته. شبه اللي فات. ليه؟ من الشريعة الأوامر والنواهي أنا كمسلم هطبقها في سورة إيه؟ في سورة عمل. وجاء بعض أهل العلم بل قالوا اعتصموا بحبل الله ألا وهو القرآن الممتد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. طب إحنا هنعمل إيه مع القرآن مولانا؟ قال لك إن أنت هتقف مع أوامره ونواهيه، اللي هو كلام مسعود، اللي هو الشريعة، وتطبقها، اللي هو كلام مين؟ ابن عباس. فأنت تحس إن كلام السلف كله بيدور حوالين أمر واحد، هو إيه؟ أنك إذا اعتصمت بالله فينبغي أن تطبق شرعه وتطيعه. ليه؟ لأن الله عز وجل قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ليه أنت مش لاقي المخرج؟ لأن ما فيش نور. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. أين نورك؟ نورك هي الطاعات والعبادات والاعتقاد الصحيح. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم، فلا بد وأن تستضيء بهذا النور في الدنيا. اقتربوا من شرعكم، اقتربوا من دينكم، طبقوا أوامر ربكم، عظموا علماءكم، دافعوا عن مشايخكم، لا تسمعوا بأن تأتي ساقطة أو ساقط ليجرح قضى نحبه في الدنيا وترك لنا أثره إلى يومنا هذا كأنه موجود بيننا. هذا إنذار من خطر، هذه محاربة لله رب العالمين. وعزاؤنا أن الله سبحانه وتعالى يقول يقول في كتابه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. عزاؤنا أن لنا رب يسمع ويرى. قال في كتابه: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. عظموا دينكم، واعتصموا بربكم، واعتصموا بقرآنكم، واعتصموا بشريعتكم، فإنها الشريعة الغرباء التي ستبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها إن التزمت بها. فالخير كل الخير لك أنت، وإن جعلتها وراء ظهرك فلا تلومن إلا نفسك يوم القيامة. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم ثبت أقدامنا. اللهم يسر أمورنا. اللهم وسع أرزاقنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وحد صفنا وأعل راياتنا واحقن دماءنا واسلب نساءنا واهد شبابنا وتول أمرنا. يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا من لا يغفل ولا ينام، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا أيما إلا زوجته، ولا عقيما إلا رزقته، بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل علينا رحماتك وبركاتك وعفوك ورضاك. اللهم أنزل علينا رحماتك وبركاتك وعفوك ورضاك. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، أغننا بحلالك عن حرامك، وبفضلك عن من سواك.